ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا حبيب الله. ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا أمين وحي الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه بعدد أوراق الأشجار وأمواج البحار وقطرات الأمطار. واغفر لنا وارحمنا والطف بنا يا إلهنا بكل صلاة منها. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا جميل يا الله يا قريب يا الله يا مجيب يا الله يا حبيب يا الله يا رؤوف يا الله يا عطوف يا الله يا معروف يا الله يا لطيف يا الله يا عظيم يا الله يا حنان يا الله يا منان يا الله يا ديان يا الله يا سبحان يا الله يا أمان يا الله يا برهان يا الله يا سلطان يا الله يا مستعان يا الله يا محسن يا الله يا متعالي يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا كريم يا الله يا مجيد يا الله يا فرد يا الله يا وتر يا الله يا أحد يا الله يا صمد يا الله يا محمود يا الله يا صادق الوعد يا الله يا علي يا الله يا غني يا الله يا شافي يا الله يا كافي يا الله يا معافي يا الله يا باقي يا الله يا هادي يا الله يا قادر يا الله يا ساتر يا الله يا قهار يا الله يا جبار يا الله يا غفار يا الله يا فتاح يا الله يا رب السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. نسألك بحق هذه الأسماء كلها أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وارحم سيدنا محمدا كما صليت وسلمت وباركت ورحمت وترحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين. ربنا إنك حميد مجيد، برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.